اليهود عندهم نوع هداية. ايه هو هداية؟ العلم. شايلين التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه ربنا ما هدهمش؟ لأنهم ظالمين، عارفين الحق وما يرضوا يتبعوه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم على وصف النبي، لكن علشان طلع من العرب مش من اليهود، الغل وحسد، معجونين معجونين بالغل والحسد. وفي منهم المهتدي، وفي منهم العلماء والربانيين، كانوا شعب الله المختار، كانوا، لكن عشان ظلموا وحسدوا وتركوا العلم، ربنا مثلهم في كتابه بإيه؟ بالحمار. فهم خدوا نوع من الهداية اللي هي هداية الإيه؟ العلم، وتركوا إيه؟ العمل. طب والنصارى؟ عمل بلا علم، قاعدين في الدير، قاعدين في الدير بيتعبدوا لله بلا علم، بل العلم اللي بيقولوه كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أما المؤمن فجمع بين إيه؟ شقي الهداية، هداية العلم اللي هي البيان والدلالة، وهداية التوفيق للعمل بهذا العلم. فاهمين؟ طيب إذن الآن ماذا يقول ابن تيمية؟ ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول ابن تيمية رحمه الله كأنه يعلل لماذا كرر الله علينا وأرشدنا إلى طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. ماذا قال الإمام ابن تيمية؟ قال لك ولما كان العبد في كل حال مفتقرا إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره، فأنت محتاج لهذه الهداية في كل شيء فيما تريد أن تأخذه وفيما تريد أن تتركه. يا رب اهدينا. الكلام ده مهم جدا يا أخواتي، إن أنت محتاجة للهداية في اللي هتاخدي بيه واللي هتتركيه، وإيه أكتر حاجة تخليكي تاخدي اللي ربنا عايزه أو يريده منك وتتركي ما لا يريده؟ اتباع إيه؟ السنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فأنت محتاجة للهداية في إيه؟ فيما تأخذي وفيما تتركي. إخواننا من الصوفية ربنا يهديهم هذه الهداية فيما يأخذوا وفيما يتركوا. يا سيدي ما تقرأش قرآن عند المقابر. الله، هو مش القرآن بركة؟ أيوة طبعا القرآن بركة. طيب بس هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ قرآن عند المقابر؟ كان بيروح يقرأ الديت ياسين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أنا بسألكم. طيب يقولك إيه؟ بس الرسول لم ينهى، ترك الفعل ليس دليل للنهي، الرسول ما نهانيش. طيب إن الرسول لا نهاك ولا أمرك يبقى دي مش سنة، يبقى أنت بتعملها ليه؟ بتعملها ليه؟ بتعملها ليه؟ إيه مرجعك فيها؟ الله، يقول لك الله ده قراءة القرآن تنزل البركات. وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أسألك، هل يجوز لك أن تقرأ القرآن في الركوع؟ لا. ليه؟ الرسول ما عملش كده. الرسول ما عملش كده. ينفع تقعد تقرأ قرآن وانت ساجد؟ لا. ليه؟ الرسول ما عملش كده. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هما محتاجين الهداية دي، محتاجينها. لا نشكك في إخلاصهم، لكنهم غير متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سنرى الأمور التي تحتاج فيها إلى الهداية من أمور قد أتاها على غير الهداية فهو محتاج إلى التوبة منها. فهناك أمور فعلتها قرار أخذتيه وظهر أنه على غير الهداية، فلما تقولي اهدنا الصراط المستقيم كأنك تطلبي الهداية على ما مضى فعلتيه ولم يكن على الصراط المستقيم، فتطلبي من الله أن يردك إلى الصراط المستقيم وأن يهديك لما هو إيه؟ يحبه ويرضاه، سواء في شأن الدنيا أو في شأن الإيه؟ الآخرة. قرار خدتي غلط، طيب يا رب أنا باخد قرارات غلط، أنت اهديني أن أنا أخد القرار الصح. محتاجاه في كل وقت وحين ولا لأ؟ محتاجاه ولا مش محتاجاه؟ أفقر ما نكون إلى الله. طيب، قال لك الشيخ وأمور هدي إلى أصلها دون تفاصيلها. مثلا في الدنيا هديتي أن تزوجي ابنك زوجة مباركة، ده إيه؟ بالإجمال. لكن كيف التصرف مع هؤلاء؟ هتعامل معهم إزاي؟ هتعامل معهم إزاي؟ كيف أتعامل معهم؟ أذهب ولا لا أذهب؟ نتفق على إيه؟ ما نتفقش على إيه؟ نوضح إيه؟ تفاصيل هذه المسألة تحتاج منك إلى طلب التوفيق، اللي هي هداية إيه؟ التوفيق. طب أنت دلوقتي في واحدة قدامك شكلها متدين، شكلها متدين ولابسة ما شاء الله، وتيجي تبصي لثقافة البيئة تاري عجبا، ثقافة البيئة تاري عجبا، يعني متربية على حاجات غلط خالص، غلط خالص. هي شكلها من بره ما شاء الله حجاب ومؤهل، ممكن بقى مع ان المؤهل ده ليس شرطا ابدا ابدا. احنا طبعا نحب المسلمين كلهم ان هم يكونوا متفوقين في الدين والدنيا، لكن مش بالمؤهل. في استاذة في الجامعة ما تعرفش تعرف تعامل زوجها بما يرضي الله، تقول له لا، بقول لك ايه، انت بتصرف وانا بصرف، مالكش كلمة علي. اي ثقافة هذه؟ لما بنت تكون متربية في ثقافة بيئة تقول لها لازم، امها تقول لها لازم تخليه زي الختم في صباعك، مش ده بيحصل؟ والشكل من بره ايه؟ تيجي تفاجئي بطباع مع الزوج لا تطاق، صح ولا مش صح؟ فهل أنت محتاجة أنك تسألي الله التوفيق فيما تختارين أم لا؟ احنا عارفين ما هو اللي بره إيه؟ جميل، لكن اللي جوه لا يعلمه إلا الله. لا فأنت محتاجة، أنت دلوقتي في زوجة أهي شكلها متدين، لكن محتاجة إلى طلب الهداية من الله في تفاصيل هذه الزواجة. طيب، تفاصيل الأمور. فهذا ابن تيمية يقول لماذا نحن نكرر اهدنا الصراط المستقيم، لأنك محتاجة الهداية طول الوقت. تقولي اهدنا الصراط المستقيم على أمور فعلتيها وأخطأتي، أمور فعلتيها وأخطأتي، غلطت فيها، زي اللي بتاخد واحد عشان شكله أمور ويطلع عينها لأن مقياسها خطأ، واللي بياخد واحدة برضو على أساس إن هي جميلة ويطلع طباعها لا تعاشر مقياسك، تقولي الله مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لإيه؟ لأربع. إيه هما؟ جمالها، وده مباح ماشي؟ طيب ونسبها ومالها ودينها. طيب إيه توجيه النبي؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. يبقى فيه توجيه ان انت تفكيرك ما يبقاش ناقص، ان تفكيرك ايه ما يبقاش ناقص، ما تبصش للشكل والمحتوى فارغ تضيع. هو الرسول فاهم النفس البشرية، ده ديان للنفس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. يعني هو قال لك انت بتفكري في ايه، بس قال لك تعالي في توجيه. كذلك النبي قال للراجل انت بتفكر في ايه يا باشا، بتفكر في ايه؟ في الجمال وفي المال وفي الحسب وفي الدين. طيب ما اختيار النبي لك؟ اختياره فاظفر بذات الدين تربت يداك. اعلى اعلى ان الله يحب معالي الامور ويكره فتاتتها. عجيب لما تاري البنت بترفض شخص عشان الكرافته مش لاقيه، لاقيه على الشراب ولا لاقيه على الجزمه ولا، عجيب. ولا لما تاري الرجل الصالح يرد لانه مش هيقدر يجيب مثلا جهاز مثلا ب 300-400 ألف مثلا، ما هذا؟ ما هي ده تفكير عجيب، تحتاج لطلب الهداية من الله عز وجل. اهو ده فين؟ طيب من اجل ان يردك الله الى الصراط، وايضا تقولي اهدنا الصراط المستقيم لان الله هداك الى امور فعلتيها على اجمالها، فتطلبي من الله ان يهديك لتفاصيلها زي الحجاب. انا عارفه ان الحجاب فرض، ده ايه مجملا. طيب تعالي شوفي مواصفات الزي الشرعي، او ده تفصيل. انا عارفه ان الصلاه ركن، ده مجملا. تعالي شوفي كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ تفصيل. انا طلع الحج، ده ايه؟ ركن مجمل. ما اقولش هعمل زي ما الناس بيعملوا، ما وجبت فريضته وجب تعلمه. بتشل من النساء بصراحة، يا ستي تعالي احضري دورات الحج قبل الحج الحج، تقولي ما انا هعمل ده زي ما الناس بيعملوا، وبعدين تري عجبا، تري عجبا. يعني أنا مش عارفة أقول لكم إيه، يعني أحيانا بيحصل أخطاء تفسد الحج، تفسده. يعني لما ما تكونيش عارفة أحكام الحج، ودي حدثت كثير، حدثت كثير خصوصا لما الزوج والزوج الزوجة بيبقوا طالعين مع بعض، أحيانا يتم اللقاء بين الزوج والزوجة قبل التحلل الأول. انتهى الحج، فسد. شوفي حكمها ايه بقى، فسد الحج وعليه اكمال الحج، هيكمله مش فسد بقى خلاص همشي، لا هكمله، عليه اكمال الحج وذبح بدنة تقريبا، والله اعلم بدنة ولا ايه، هدي هدي عموما يعني. طيب وذبح الهدي واعادة ده لو قبل التحلل الأول. لو بعد التحلل الأول حرام طبعا، ماشي، مفيش بعد مفروض بعد التحلل الثاني. بعد التحلل الأول لا يفسد الحج، لكن عليه إيه؟ هدي. طيب، وفي بعض العلماء قالك لو بعد التحلل الأول لو كان جهلا أو نسيانا يبقى في فتاوى خاصة. المهم يعني إن هي طلعة هي لزوجها من غير ما يتعلموا أحكام الحج. واحد تاني يقول لك لا أنا لازم أمشي ببرفان، لازم أحط برفان. طيب حط قبل الإحرام، حط قبل الإحرام، لا بعد الإحرام. طيب يا ابني أنت ما تعلمتش، كيف تكون يعني اهدنا اهدنا، بتطلبي من الله أن يهديك في أمور هداك إليها مجملا، أن يهديك إلى إيه؟ إلى تفاصيلها. أو هدي إليها من وجه دون وجه، مثلا اهتديت أنك تأخذي مثلا مالا، يعني سامحوني أن أنا بتكلم معكم أن الله لا يستحي من الحق، أنا لكي أبين لك فرض العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة. اللي ما عندوش علم بيقع في أشياء هو مش قادر يتخيل عظامها. طيب، طيب خد مثلا في أمور هديتي إليها من وجه دون وجه، اهتديت أنك تأخذي مالا للبناء، بناء بيت، لكن كيف أتصرف في كيفية البناء، في ماذا أفعل؟ يبقى هديتي لجزء ولم تهدي إلى إيه آخر. وفي ناس ممكن تقعد 20 سنة بتفكر في البيت اللي بتبنيه. مش بيحصل الكلام ده ولا؟ يعني دي في حد ذاتها ايه ده؟ انتوا فين انتوا؟ الدنيا زمن قليل منقطع. طب انت ابني البيت واعمليه واسألي الله ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك امرك وتنهي، واهتديت لبناء ادعيه ان سبحانه وتعالى يهديك في كل امور البناء من اولها الى اخرها، لان انت هديت الوجه دون اخر. طيب، لكن تعودي 20 سنة تفكري في حاجة واحدة دنيوية، عجيب صح ولا لا؟ طيب، يبقى هنا في امور هديت الى جزء ولم أهدى إلى جزء آخر، فلازلت تقولي اهدنا الصراط المستقيم من أجل أن تكملي لك الهداية. يقول الإمام ابن تيمية: فهو محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى، وأمور هو محتاج إلى أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي. احنا في امور محتاجين الهداية من الله عز وجل للايه؟ للمستقبل. انت كطالبة علم ايه مرادك واللي بتدعي بيه الله عز وجل في المستقبل؟ انت دلوقتي بتطلبي العلم وهداك الله لهذا الطلب الآن، ماذا تطلبين من الله؟ ماذا تسألين؟ أيوة، إنك تستمري في المستقبل، وإنك تموتي وإنت بتطلبي العلم عنه، وإنه يثبتك على ما جاءك من الحق، وإنك لما تفتني إن ما معك من الحق يرد ما أتاك من الشبهة أو الشهوة. لابد أن يكون ما معك من الحق، ها؟ تسألي الله، تسألي الله إنك في المستقبل هذا الحق الذي حصلت عليه أن يرد أي شبهة، لأن في ناس الحق اللي معاهم توقف. زي مين؟ لم يرد الشبهة ولم يرد الشهوة، زي اللي آتيناه آياتنا فانسلخ إيه؟ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، اللي مثله مثل إيه؟ الكلب. ففي ناس عندها إيه؟ علم، لكن هذا العلم وهذا الحق ما رد الشبهات التي ترد على القلب وما رد الشهوات. فانت بتسالي الله اهديني كما هديتني في الماضي اهدني في المستقبل، اني اثبت واظل اتعلم واستمر واكون من الصادقين والمقبولين. طيب، يقول الامام ابن تيميه: وامور هو خال عن اعتقاده فيها، يعني ما يعرف ما هو طريق الهدايه فيها. ما طريق الهدايه؟ مش في امور كتيره انت لسه الى الان بتسالي ايه الحلال من الحرام فيها؟ على سبيل المثال البيع والشراء عن طريق البنك الاسلامي. مش الناس لما بتتعرض للمساله دي بتسال فيها؟ لما نزل موضوع الاسهم، عمل لخبطه للناس، لخبطه. هو ده حلال ولا حرام؟ اهي دي بصرف النظر بقى، انا لن اتكلم في فقه الامر الان. دي امور هو خالي عن اعتقاده فيها، يعني لا يعرف ما هو طريق الهدايه وهو محتاج الى الهدايه، فيسال من؟ يسال الله ان يهديه. ما الطريق الصحيح؟ يا رب ما تدخل على بدني ولا طعامي مالا حرام، ما من لحم نبت من حرام إلا والنار أولى به. طيب، وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه الهداية. معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنك طول الوقت محتاجة إلى طلب الهداية، سواء على أمر مضى فعلتيه ولم تستهدي الله فيه. أنا أصلا ما طلبتش من ربنا الهداية في الأمر اللي فات دوت، ولا عملت استخارة ولا عملت أي حاجة، مش دي أمور مرت بينا؟ تستغفري الله عز وجل وتتوبي. أمور أنت محتاجة للهداية في أمور هداكي مجملا ولم يهديكي إيه؟ تفصيلا، أو هداكي في وجه ولم يهديكي في الوجه الإيه؟ الآخر، فبقي أن تطلبي منه الهداية. وأمور أنت لا تعرفي ما هي الهداية، خالي ما تعرفي أين تذهبي، يمنة أم يسرى. وأمور لم تفعليها تطلبي من الله أن يهديك وقت إيه فعلها، يعني يا رب لو تعرضت لكذا اهديني يا رب ماذا أفعل، ماذا أفعل لو تعرضت الأمر معين، اهديني وسددني وأرشدني. أضرب مثل يضايقكم؟ أضربه يعني ولا ما أضربه؟ لما زوجك يأتي إليك ويقول لك أنا عايز أتزوج من امرأة غيرك، طبعا بدون استهداء وبدون استخارة هتقولي له إيه؟ طبعا لا، مش هي دي. تقولي لا، أصلا عارفة نفسي في واحدة تقدر واحدة ما تقدرش. طيب ماشي أوكي، رحم الله امرأة عارفة قدر نفسه، مفيش اي مشكلة، بس استهدي. هو انت لما تقولي له لا وهو عايز يتجوز هيسمع كلامك؟ لا، انا ده بيني وبين الله، اقول يا ربي انت اعلم بي وبه، اللهم ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري فيسره علي واجعلني اقبله واجعلني على الوجه الذي يرضيك، وإن كان هذا الأمر ما لا تطيق نفسي فاصرفه عني واصرفني عنه، وأنت مالك قلبه والقادر عليه، اصرف قلبه عن هذا. ففي واحدة بتستهدي ربها، وفي واحدة إيه؟ أنا عارفة نفسي. والمشكلة ما هي دي مشكلتنا، إن إحنا متخيلين إيه؟ إن إحنا عارفين أنفسنا، وأقل اختبار بقى يجي لك يكشف لك نفسك. أنا أبدا ما أتعلق إلا بالله. الأخ يتجوز تقع من طولها وتتحط في المستشفى، وممكن تكون أصلا هي عادية بالنسبة، يعني هو عادي بالنسبة، لكن الغيرة ملهاش أي تفسير عندي غير إن هي غيرة. واحدة تقول لي كرامتي، كرامتك مالها حبيبتي في شرع الله عز وجل؟ أخشى أن تكوني ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. صعبة صعبة، استهدي استهدي كده واهدأي. لما تستهدي هتهدأي، لما تتوتري وتشتغلي بصفاتك اللي من جوه تري عجبا. ايوه ايوه احيانا بيبقى هوى، واحده تتحايل على زوجها، صح برافو عليك، ان هو يتزوج عشان تخلص منه، عشان تخلص منه، دي برضو في موجوده طبعا. تقول له يعني يوم المنى، وفي والله والله الذي لا اله الا هو، انا بتاتي علي حالات من كتر حبها فيه تحب ان هي تعطي حقه وان يتمتع، ولذلك يبارك الله لها، ومهما وياخد واحده، ياخد واحده بمقاييس البشر، بمقاييس البشر المنخفضه، جميله واجمل منها، ومع ذلك قلبه معلق بالاولى. دي ارزاق ارزاق، لا لا لا، دي دين، لا لا لا لا لا، دي ليست ثقافة. ما هي ثقافتك مفروض تكون من دينك، ثقافتك مفروض تكون من دينك. ولذلك احنا في اول الامر غير دلوقتي، احنا في اول الامر غير دلوقتي. طيب، يعني انت لما القلب بيعرف الله، بيدرس اسم الله، هذا يكفيكي يكفيكي، تعرفي ان التعلق يكون بالواحد الاحد. طيب، المهم طبعا انتوا مهما اكلمكم لكن لما تدرسوا الاسماء والصفات كلها ان شاء الله هتروحوا تخطبوا لهم باذن الله. دي يعني لا تتخيلي، اللهم بارك الفتوحات اللي بتاتيه، والله ده كثير من الداعيات تفعل هذا الفعل، ولا تتخيلي العلم اللي ياتيها. ويعني في انا ليا من اصحابي المقربين بتقول لي الحمد لله ان زوجي متزوج واحدة واثنين وثلاثة، انا ما كنت ابدا، ربكم اعلم بكم، انا ما كنت اتحمل بطبيعتي، انا ما كنت اتحمل يوميا. لذلك انا بقول لك انت استهدي، الله هو اللي يعرف طبيعتك ويعرف اللي تتحمليه واللي ما تتحمليهوش. فهماني؟ يعني انا ضربت المثل ده فقط لايه؟ نعم، ما هي احنا بنقول بقى ايه الاستهداء. ما هو شوف يا ريم، انا دلوقتي ممكن انا دلوقتي كامنيه اقول انا نفسي زوجي يتزوج خلاص عشان اتفرغ للعلم، خلاص، ثم اسعى لذلك، وعندما يقع ذلك قد لا ايه لا اطيقه، خلاص قد لا ايه اطيقه، والشيطان ايه، نسال الله الثبات ونسال الله الصدق. فانا ايه المفروض مني انا؟ ان انا استهدي ربي، أقول يا رب لو كان هذا الأمر خير لي يسره لي، إن لم يكن خير لي فاصرفه عني واصرفني عنه. وده حصل كتير مني والموضوع ما بيمشيش. المهم، ما أنا بقولك يعني أنت ممكن تبقي متخيلة نفسك شيء وتطلعي شيء تاني، واحدة تانية تبقى متخيلة أن لو زوجها تزوج أن هي هتموت، وبعد ما يتزوج وتبتلى يثبتها الله وتبقى هي وضرتها، والله يعني تري عجبا من حب الضرائر مع بعض. مش بقول كده، انا مش بقول كده عشان كل واحده تروح تزوج زوجها، وده طبعا مش هيحصل منكم طبعا، لكن انا بقول لك على الاستهداء، ان انت ما تعرفي نفسك ولا تعرفي التصرف السديد، خلاص امور انت لم تمري بها وما انتش عارفة لو مريتي بها إلا هيحصل، فتستهدي الله فيها. يعني تطلبي منه أن يرزقك التصرف الصائب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، تعبدي باسم الله الهادي، العبد يطلب الهداية منه سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن تجمعي قلبك عندما تقرأي في الفاتحة اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. هل انت وانت بتقولي اهدنا كانت الامور اللي الامام ابن تيمية دي كلها قالها في بالك؟ خليها بقى في بالك، ان كل حركة وكل موقف يا رب ارزقني فيه السداد، فيه السداد. واحدة جاية بتقولي انا بصحي ابني كتير من الامهات عشان صلاة الفجر، قوم يا ابني. لا بس استني شوي، قوم يا ابني خلاص هو بقى كبير، قوم يا ابني. طيب لازم تقوم. طيب كتير من الامهات يستخدموا العنف، ايه اللي يحصل؟ لا يا ريت مش قايل، لا لا لا يا ريت، ايه اللي حصل؟ الشباب سابوا البيت ومشيوا. ده كتير كتير جات لي هذه الامور. فانتي بتسالي الله الهدايه، هل انا وهو شاب كده وكبير بقى وبقى راجل قدامي، هل انا زي ما كان صغير ارصه بالميه لان دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ممكن رشه ميه ممكن انا اتضرب فيها؟ ما هم بيبقوا عندهم مش من الناحيه الفسيولوجيه يا ام عبد الحليم بيبقى فيه تغيرات هرمونيه في فتره المراهقه، صح ولا لا؟ بيبقوا مش طبيعيين، انا بتكلم من الناحيه الطبيه، صح؟ نعم. فانت بتستهدي الله. طب انا اعمل ايه؟ اطبطب ودلع يا حبيبي وعشان خاطري وي وي ويلا وهات ايدك واحضنه وبوسه خلاص، ويقول لي ما تزنيش ما تزنيش تتكلميش، حاضر يا حبيبي بس عشان خاطري يلا حبيبي. فانت محتاجه ان انت، طب هل انا بعمل كده كنت بعمل معاه كده هو صغير ولا لا؟ هتقوم يعني هتقوم، حاضر يا ماما دلوقتي لو هتقوم يعني هتقوم، هيقوم عليا، صح ولا مش صح؟ فانت دائما تعبدي لله باسمه الهادي، أن تطلبي منه الهداية. ولذلك لابد أن تجمعي قلبك عندما تقرأي في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اجمعي قلبك ما استطعتي إلى ذلك سبيلا، تعيشي طوال حياتك معتقدة مثلما قال الله في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تحسبيش بقى ان انت ايه وصلتي بقى، اهو ده التصرف اللي قلتلك عليه ده مع الولد. طب البنت؟ لا غير، البنت غير، البنت دي مفروض لؤلؤة مصونة، لؤلؤة مصونة، طريقة التصرف معاها غير. ما تقوليليش اشمعنى اخويا، لا مش مسألة تضربيها، مش مسألة تضربيها يعني ما انا بقول لك اهو، انت محتاجه ان انت تستهدي. في احيانا لازم يكون في ضرب، ماشي؟ في احيانا ان انت البنت لازم تلزميها، يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال صلي على النبي، انا دلوقتي ما قدرتش الزم ابني ان هو يقوم يصلي في المسجد، لكن لازم الزم بنتي ان هي تخرج بالحجاب. تقوليني حتى لو هتقلعوا بره؟ نعم، انا سالت العلماء وقالوا لي الحجاب بالنسبه للمراه، ما في اهو بس دي احكام، بالنسبه للمراه زي الصلاه. يعني ايه؟ يعني لازم تتحجب. طيب ولو ما رضيتش تضرب، طبعا دون الاهانه دون الوجه. طيب لو هتقلعوا بره برضو تنزل بيه قدامي. فانت محتاجه للهدايه، والولد مش زي البنت، الولد مش، احنا مش بنفضل الاولاد ابدا، لا فضل لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي الا بالتقوى والعمل الصالح، سواء في النساء او في الايه او في الرجال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما النساء شقائق الرجال والمرأة لها من الحقوق والواجبات مثل ما للرجل. ما فيش أي حتى الميراث اللي الناس المتخلفين بيقولوا ان الاسلام فضل الرجل في الميراث على المرأة، هذا شيء ضرب من ضروب التخلف لانهم ما درسوش علم المواريث. في حالات المرأة ترث اكتر من ايه؟ من الرجل، في حالات كثيرة. وفي حالات المرأة والرجل ايه؟ بيتساووا، ده بياخد ثلث وده بياخد ثلث. وفي حالات الام بتاخد اكتر من ايه؟ ايوه الامي الثلث. وفي حالات للذكر مثل حظ الانثيين. فما فيش مش مساله تفرقه، لا، ربي هو اللي خلق الخلق وخلق الرجل والمراه وهو اعلم، هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم. طيب يبقى انت مفروض بتعيشي طوال حياتك بتستغيثي بالله ومعتقدة انك ضالة الا ان يهديك من الله، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. شوفي بقى الناس لما تيجي تتكلم على نفسها تقول لك احنا الحمد لله مؤمنين وموحدين، احنا ناقصنا ايه؟ احنا احسن من فلان واحسن من فلان واحسن. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. كل ده ربي هو اللي يعلمه عنك، أنت ما تعرفي، فأنت لابد أن تطلبي بيانه هو وهدايته هو وتوفيقه هو في أمورك أنت. هنختم بهذا الكلام، اطلبي لنفسك الهداية من تعبدك باسم الله الهادي، أن تطلبي لنفسك الهداية في شؤونك الكبيرة والصغيرة، كل شؤونك، ولادي، مشاجرات، خصام، مضاربات، أموال، علم، تصرف، زوج، جيران، أشياء مادية، حاجات معنوية، كل ما حولك عامليها بطلب الهداية مع من الله عز وجل. وهذا يرجعك إلى اسم الله الصمد، فيه دائما في إيه؟ ترابط بين أسماء الله وصفاته. ولذلك بنقول قلب العارف بالله يظل دائما تحت دائرة الأسماء والصفات. الصمد، تعبدك بطلب الهداية يرجعك إلى الصمد، أنك تصمدي إليه سائلة إياه أن يقضي لك حوائجك، وأنت لا تخلي في وقت من طلب الهداية ولا لحظة. هنكمل اسم الله الهادي مع مراجعة على أهمية الأسماء والصفات، مهمة جدا جدا، في الحلقة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.